بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التنبيه الثامن، محصل هذا التنبيه الثامن هو أنه إذا أكو عندنا شيئان، واحد منهم حرام صار، والله بالتالي النتيجة هاي إن كم يوم قاعد نحكي بيه، بالتالي صار يكون عند ركن اثنيناتنا ولا صار النتيجة ولا بلي يكون عند ركن اثنيناتنا. لكن عندي فرق سؤال صغير، وهو أن الأصل الجاري في كل طرف، قد يكون مقتضي لحرمة الارتداء، وقد يكون مقتضي لحلية الارتداء. أمثل لك مثال، دراسي أشوف واحد يقين النجس، الأصل في كل واحد شيء يقتضي طاهر طاهر مو شيء ولا، هذا الأصل يقتضي حلية الارتداء، ومرة الأصل يقتضي حرمة الارتكاب. مثل من اثنينات من حالتهن السابقة كان النجاسة، الصحاب شي يقول، الصحاب شي يقول، كل واحد منهن نجس، وافرض علمت بأن واحد منهن طاهر والآخر باقي على النجاسة، في مثل هذه الحالة الاستصحاب كل واحد يجري يقتضي ترك الأسف. فالمقصود هنا مع ذلك يجب ترك الاثنينات. فالخلاصة يتصل أنه يجب ترك الإناءين طرفين، سواء كان الأصل في كل طرف يقتضي جواز الارتكاب او يقتضي حرمة الارتكاب. شو النتيجة صار؟ بس هذا واضح، شنو الشيخ قاعد يقول؟ هذا يحتاج فرق تنبيه مستقيم، دخل نخلص بالعدل نشوف المعصورة. يقول ها، لكن يمكن انا السبب هذا اللي اشغل به، انه يمكن لذولات الجماعة، لتلك الجماعة الذي قالت يا جماعة أكو عندنا جماعة قالت مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه، والمقدار الزايد على الحرام يجوز. هيك جماعة كان أكو عندنا يولا، تذكروهم يولا، استدلوا قلنا بشقد بدليلين، احتج القائل بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. هيك تقدم عندنا العبارة أتذكرها أظن، هيك مو بوجهين، واحد من عدهن ماذا الروايات، وواحد من عدهن استقراء وما أدري شنو إلى آخره، أو فشي آخر ما أدري سنتيت منه. فالمقصود دولات الجماعة يمكن اللي قالوا مقدار الحرام ما يجوز استكابه، المقدار الزايد، الزايد إيش قد؟ طلاطين، ثلاثة، أربعة، إذا هن عشر طلاطات، واحد نجس، واحد ما يجوز، ستة يجوز. أنا رأي ذولا يمكن أن يفرق. شلون يعني يمكن يفرق؟ لأن هيك نقول، والله شوف شو نقول، نقول ذولا قالوا تقدر تشرب تسع قلاصات بس واحد تتركه، والتسعة إيه؟ بس شلون التسعة إيه؟ إذا كان الأصل الجاري في كل واحد من ذني شنو؟ اللي طهارة. هنا لا بس نقول التسعة يجوز ارتكابها، ليش؟ واحد ما ارتكب الآن حرام، التسعة أصل الطهارة، يقول لي شيخنا طاهر طاهر ارتكب. أما إذا الأصل كان يقتضي الحرمة فذنيت التسعة بس ما أريد ارتكبهن، أيضا جرة يجيني الأصل الجاري فيه شي يقول لي، يقول لي لا لا لا يا شيخ لا لا لا، استصحاب النجاة يجي يقول لا ما يجوز، أنا استصحاب ما أخليك تشرب، فاستصحاب النجاة أقول لك ما يجوز أن تشرب. الخلاصة يمكن أن المسألة نفصل بيها هالتفصيل على رأي ذولين، على رأي ذول الذي يجوزوا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، نقول ذول يجوزون ارتكاب ما عدا مقدار الحرام إلى الأصل الذي كان يدري فيه كل طرف الحلمية. أما إذا كان الأفجار والحرمة وهذا بس ما يجوز ارتكاب، لأن احنا نقول العلم الإجمالي محجب ونرجع للأصول، غاية ما في الآن نقول العلم الإجمالي محجب نرجع للأصول. إذا رجع للأصول وكان الأتجاري والحرمة ما يخليني هذا من الارتكاب. بس يقول الشيخ الأنصاري ظاهر كلامهم هم ذولا ذولا الجماعة، يا جماعة اللي قالوا ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه، ظاهرهم انهم ما يفرقون دول الناس، ما يفرقون بين الاصل ان يكون الاصل الجاري في كل طرف هو الحرمة او هو الحلية، مناسب ان يفرقوا كما قلنا، لكن الظاهر انهم لم يفرقوا. ايش مدرك شيخنا الانصاري انت داخل في قلبهم ما تقول لي سمين تسهل ذولا ما فرقوا؟ يقول من دليلهم، من لان احد الادلة الذي ذكروها شنو على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، احد رواية حلية اخذ جوائز السلطان، تذكروني ولا ذات الرجال الذي كان من عمال بني عمية محصل فلوس من عندهم هواي، بعدين صار بناء بعد ما اجتمع يتصدق ويصيل ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، تذكروا شيء ولا؟ استدلوا بهالرواية، ومعلوم هاي الرواية إذا نريد نشوفها استقتضى هالرواية الأصل الجاري في كل فلوس السلطان شنو؟ حرمة وحلية، حرمة بلي حرمة بعد قاصد هذا مولانا مو خوش عادمي. فالأصل الجاري في كل مال من ذن الأموال والحرمة، ومع ذلك جوزوا ارتكاب تمسكوا بهالرواية لإثبات جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، مع أن الأصل الجاري فيها المثال في كل طرف هو الحرمة. إلا اللهم واحد يقدر يقول شيخنا لا الأصل الجاري إهمان، ما أدري هذا الشيخ الأنصاري ذكره ولا هذا ما أدري، هل استدراك أصل الجاري هو الحلية مو الحرمة؟ أفرض السلطان صار مو خوش آدمي غاصب، لكن مو معناه مو مسلم، مسلم فإذا مسلم قاعدة حل حمل تصرف المسلم على الصحيح شو تقول لي؟ أنه كل ما الذي أخذ إذا حمل على الصحيح حلال بعد مسلم. فبعد ما نقدر نقول ذول الناس يستفاد منهم أنه شنو يقولون ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه وإن كان الأصل الجاري هو الحرمة، لا لعله هنا الأصل الجاري والحلية. فالخلاصة أفهرس لك المقدار اللي بيّنه، وأكو أمور جانبية من العبارة أقراها ما تستحق أن أذكرها. الخلاصة هي صار هذا التنبيه الثاني، أنه إحنا قلنا على أنه إذا حصل علم إجمالي تجب الموافقة القطعية. شلون تحصل الموافقة القطعية؟ بترك كل الأطراف، سواء كان الأصل الجاري في كل طرف هو الحلية أو هو الحرمة. ولكن قلنا من قال بأنه يجوز ما عدا مقدار الحرام ارتكابه مناسب أن يفصل هذا، فشي يقول؟ يقول ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه إذا كان الأصل الجاري هو الحلية، أما إذا كان الحرمة بس ما نريد نرتكبه ونرجع للأصل، نطرع علم الإجمال نطرع الأصل، أصل يقول لي ما يجوز الارتكاب. فمناسب أن يفصل فيقول إذا الأصل جار الإباحة يجوز الارتكاب وإلا فلا يجوز، ولكن الظاهر أنهم لم يفرقوا لأن دليلهم الذي ذكروا رواية جوائز السلطة ظاهر ذيك الرواية ماذا؟ أن الأصل جار في كل طرف هو الحرمة، مع ذلك قالوا اتمسكوا بالرواية على أنه مقدار الزائد على مقدار الحرام يجوز ارتكابه. لكن احنا تأملنا في ذلك، قلنا يمكن نقول لا الأصل جار هو الحلية. الثاني، إن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرم ما يفرق، أصل جاري في كل مشتبه في نفسه سواء كان في نفسه يعني شو معقب عن النظر عن العلم الإجمالي، في نفسه يعني معقب عن النظر عن العلم الإجمالي، الأصل الجاري والحل أو الحرمة ظاهر أصحابنا ما يفرق، يكون نترك الإناء. ليش يقول لأنه إحنا بعد ما أصعدنا علم إجمال الأصول بعد شنو تموت لا عبرة بها، فإذا لا عبرة بها إذا سواء كانت أصل حل أو أصل حرمة هي تموت. يقول لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما عن في المشتبهين لأجل معارضته بالمثل، الأصل هنا يعارض الأصل هنا سواء كان الأصل يصل حل أو يصل حرمة هو يموت بالمعارضة فوجودك عدم، فإذا ما يفرق كون الأصل حل أو حرمة لا يؤثر. ويمكن ويقول بل يمكن الفرد من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، ذولا يمكن أن يفرقوا. شلون يمكن أن يفرقوا؟ يقول وتخصيص التفرقة بهالشكل، هذا عطوا تفسير شلون التفرقة تصير بهالشكل، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، الجواز يا جواز يعني جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام الخصصة بالصورة الأولى، الصورة الأولى يعني شنو؟ إذا الأصل حلكة. ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب. إيش الشيء؟ لازم أن يفصلوا هكذا. يقول بناء على العمل بالأصلين فيهما يعني شنو فيهما؟ الصورتين. فالأصل في ذيك الصورة إذا أريد نعمل به شيء يقول لي أصل حلية مفروض، يقول لي شيخنا ارتكب ما عدا مقدار الحرام. أما إذا أريد أعمل بالأصل في الصورة الثانية وأطرح العلم الإجمالي وأطرح غير أعمل بالأصل، أصل شي يقول لي لا لا لا لا لا لا، يقول لي ما يجوز ترتكب أصل حرمة مفروض. ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل. قد واحد يقول شيخنا إذا فرد إناء المفروض يكون أتركه في الصورة الثانية فرد إناء يكون أتركه، قلت لأجل شنو فرد إناء يكون أتركه الأول أنه مقدار الحرام، إناء الثاني أتركه ليش؟ لأن الاستصحاب شي يقول لي نعمل بالأصل بالاستصحاب استصحاب النجاسة في الصورة الثانية هيك شي يقتضي الحرمة، اثنين أدري راح أتركهم أو أنا المفروض أدري حتماً واحد من عدهن شنو طاهر، أشلون واحد من عدهن حتماً طاهر وتقول لي اثنين أتن يكون ماذا تتركهم، وأنا أعلم بأنه إجمالاً بأنه أعلم بأنه واحد منهم طاهر. شوف إيش أجاوبك، أقول لك هو أفرض أعلم بأنه طاهر لكن معنى أعلم طاهر، معنى طاهر يعني يكون أشرب أظن ليه قوم أشرب كل ما أبقوا ماء إهلانة برة طاهر كل هذا الماء طاهر قوم أشرب أظن ليه علمك بأنه طاهر مو معنى حاتما يكون تجربه، بل شرب الماء الزايد مكروه مو زين، مضمون الرواية لو أقل الناس من شرب الماء لصحت أبدانهم. فالمقصود على أنه أفرض أعلم بأنه هذا واحد منهم طاهر لكن إذا أريد أن أتركهن هاي ما يلزم مخالفة عملية. ليش ما يلزم؟ لأن طهارة الشيء لا تقتضي أن أرتكبه، تقولي يجوز لي أن أرتكب، مو أنه حتما يكون أرتكب. فإذا لا يلزم من تركهما مخالفة عملية علما للعلم يجوز، يعني أقصى ما يلزم مخالفة التزامية، مخالفة التزامية في القلب، لأنه أنت ملتزم بأنه تترك الاثنينات والحال على أنه واحد من حالات طاهر. أقول لك لا بأس بالمخالفة إذا لم تكن عملية، مخالفة الالتزامية لا بأس بها كما تقدمت في أول الكتاب في مباحث القطع. لذلك يقول ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل. هنا يعني وين هنا؟ الصورة الثانية اللي للأصل يقتضي ماذا؟ الحرمة، اللي بيقلنا يكون تترك حتى ما عدا مقدار حرام، الكل يكون تتركه، ما يلزم مخالفة قطعية في العمل. ما راح تترك، هاي مو مخالفة عملية علما للطهارة اللي تعلم بيها، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل. المخالفة إذا ما تعلقت بالعمل فقط بالالتزام، التزامية يريد يقول، يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري إذا التزامية ما يأثر، ولا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية. بس هو قال الالتزامية طولها هتشي حبر فر التعبير ماذا اي طويل لفه دوران دي. اذا لم تكن لم تتعلق يعني المخالفة بالعمل بل بالالتزام، شكو بي انها مخالفة بالالتزام في العمل ما صح، خصوصا اذا وافق الاحتياط، خصوصا اذا مخالفتي الالتزامية وافقت كما في موردنا. لان الاحتياط شي يقول لي، يقول لي اترك الاثنين اللي عن واحد حتما من عدين، انا اعلم بطهارة واحد لكن الاستصحاب يقول اثنينات النجس، فالاحتياط الشخصي خاص احتمال هذا الذي ترتكب نجس، فالاحتياط اقتضى ان اتركه. فلذلك يقول ولا دليل على حرمة المخالفة اذا ما تعلقت بالعمل، خصوصا اذا المخالفة الذي ما متعلقة بالعمل مخالفة التزامية اذا وافق الاحتياط، هذا بعد احسن حينئذ مخالفة هنا تصير التزامية. خلاصة مولانا المناسب دول يفرقون، مناسب دول يفرقون الناس بين الصورتين، يقولون احنا نجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام اذا ضرب الاصل الجاري في كل طرف هو الحلية، اما اذا الحرمة لا. لكن يقول الظاهر انهم ما فرقوا، الا ان استدلال بعض المجوزين هم ذولا بعض الذي جوزوا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، استدلالهم بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام مثل مال السلطان ربما يظهر منه التعميم، يظهر من التعميم يعني شنو التعميم؟ انه يجوزون ارتكاب ما عدا مقدار الحرام سواء الاصل جار الحل او الاصل جار الحرم. شلون ربما يظهر او ربما يظهر؟ يعني استدلوا بروايه جوائز السلطان والاصل جاري في كل طرف هو الحرمة، يعني غاطف فاجر هذا مو خوش ادمي، والاصل ماذا؟ حرمة ماله كل ما يعطيني اياه. وليش قال الشيخ ربما او ربما يظهر التعميم؟ ليش كذا؟ رب الاجاب من رب يظهر على انه ماذا؟ يعني يريد يقول الشيخ على انه قد يقال انه لا يظهر، سبب بينت لك اياه، قلت لعله يقال الاصل جاري في كل مال من اموال السلطان هو الحليه مو الحرمه. ليش؟ لانه كيف ما كان هو مسلم، قاعده حمد تصرف المسلم على الصعيد تقتضي ماذا؟ الحليه مو الحرمه. التفت لهالنكات يا أخي، نقطة خلي. وعلى التخصيص يعني ولو قلنا خصصنا، وعلى التخصيص يعني شنو؟ على التخصيص التفت للعبارة يا أخي، يعني لو خصصنا جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ديما بيا صورة، الصورة الأولى فقط، يعني الأولى شنو؟ الذي الأصل الذي يجي في كل طرف الحلية لو خصص، فعلى هذا الأساس راح تخرج، شو يخرج؟ الموارد الذي الأصل جاري في كل طرف ماذا؟ هو الحرمة. راح يخرج، أضرب لك أمثلة تريد ولا؟ الذي الأصل جاري في كل طرف ماذا؟ هو الحرمة، وهاي تخرج يعني ما يجوز ارتكابها عند الكل. أمثل لك فرد أمثلة ولا؟ هذه يقول وعلى التخصيص، يعني لو خصصنا الجواز جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بما عدا بصورة كون الأصل جاري في كل طرف والحلية، فيخرج عن محل النزاع ياه راح يخرج. ظني الأمثل اللي بالأصل جاري في كل طرف الحرمي. تخرج عن محل النزاع يعني شنو؟ تخرج عن محل النزاع يعني احنا وياهم نصير متفقين بعد علاما انه ما يجوز بعد الارتكار. مو بس احنا نقول ما يجوز الارتكار، حتى هم ما يقولون ما يجوز الارتكار. شنو يا بذني الامثلة؟ كما لو علم بكون احدى المرأتين، او علم بكون احدى المرأتين اجنبية، نسوان اثنين اكو، وانا ادري وحدة حاسما من عدهن ليست زوجتي اجنبية، ففي مثل هذه الحالة نقدر نقول مقدار الحرام. ايش قد هنا مقدار الحرام؟ فرد وحدة اخو ما اجيمها، ما اقترب منها. الثانية زائد على مقدار الحرام، لا بعد ما تقدر تقول اقدر اجيمها. لماذا؟ لأن الأصل الجاري هو ماذا؟ حرمة. ليش الأصل الجاري هو الحرمة؟ لأن الأصل استصحاب شيء يختفي. استصحاب أنا شو قبل إيش قد أقول متزوج أنا؟ قبل إيش قد متزوج؟ قبل 10 سنوات إيش قلنا؟ فأقدر أشير إلى كل وحدة أقول قبل 10 سنوات حتما هذه كل وحدة لم تكن علقة زوجية بيني وبينها ولم تكن حلال قبل 10 سنين. يقينا أقدر أحلف. الآن أشك ليش الحرمة ارتفعت في حق هذه هذه وما ارتفعت؟ أصحابي يقول لا، فإذا ليش ما شفت شيء؟ فإذا لا ما ارتفعت، فالأصحابي يقول لي لا ترتفع حينئذ، فالأصل جاري ماذا؟ هو الحرمة حينئذ، ولا يجوز الاقتراب منها. لذلك يقول فيخرج عن محل النزاع ذن الصور اللي الأصل جاري الحرمة، تخرج عن محل النزاع يعني حينئذ لا يجوز فيها بالي ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. مثل من كما لو علم بكون احدى المرأتين اجنبية او احدى الذبيحتين ميتة. ذبيحتين اكو، ادري واحدة منهن ميتة، واحدة ما ارتكبها ليش؟ لانه مقدار الحرام. الثانية الاصل جاري فيها شنو هو؟ احنا نريد نقول الحرمة. ليش؟ لحفارة عدم التسكية، اصل في اللحوم عدم التسكية، فما يجوز الارتكاب الثاني ايضا. أو أحد المالين، أعلمت بيكون أحد المالين مال الغير، لأن مالين أعلم واحد من عدن مال الغير، فإذا أعلم واحد من عدن مال الغير إذا فرد واحد ما يجوز ارتكابه، والثاني حينئذ أيضا لا يجوز ارتكابه. ليش؟ لأن أشك هذا ما كان إلي علقة وياه قبلا جزما، يعني أنا الأموال هي أموالي، شو وقت إلي علقة وياها؟ مثل افترض كتابين أكو، أدري واحد من عدن مو إلي، وأنا كتاب المكاتب قبل إيش قد مشتري كتابي أنا قبل 10 سنين، فأقدر أقول قبل 10 سنين هذا الكتاب جزمة، إذا كم هالشي كل واحد منهم قبل 10 سنين ما كان يحرم أن أشرب به، الآن أشوف أن أشرب في عناد الحرم. أو أحد الأسيرين محكوم الدم إذا علمت ما يجوز قتله، واحد مسلم منهم جزما والثاني مو مسلم يجب قتله، كافر حربي، فواحد ما يجوز قتله لأن مقدار حرام، الثاني ما يجوز لأن أصل في الجماع ماذا؟ هو الحرمة. أو كان الإناءان معلومين النجاة سابقا فعلم طهارة، جاب هذا المثال الذي أنا كنت أمثل به كل ساعة، وهذا جابه كل زين رحم الله والدين، هنا هم الأصل الجاري هو الحرمة. أو كان الإناءان بني اثنين اللي أعلم واحد منهم طاهر جزمة، حالة السابقة كان النجاسة معلومة النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما، فواحد يكون أتركه لأن مقدار حرام، الثاني أم يكون أتركه لأن الأصل أصحاب النجاسة يختبر حرمة عدم جواز التصرف. فإذا على هذا الأساس إذا ذولا راح يصيرون موافقين إن نقدر نقول ذولا الذي يجوزوا ارتكاب مقدار ما عدا مقدار الحرام ذولا موافقين ان في صورة ما اذا كان الاصل الجاري هو حرمة في كل طرف. بعدين يقول الشيخ الانصاري احنا يقول ذولا نقدر احنا نجعلهم موافقين لنا بلا حاجة الى هذا التطوير. ذولا نقدر نجعلهم موافقين لنا بلا حاجة الى هذا. شلون نقول ذولا الناس اللي قالوا ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه؟ لا، في اي دولة لا في مثل الدماء والفروج. دماء واحد منهم محقون الدم، هاي دماء. اذا كان دماء بلا اشكال ماكو فرق. واحد يقول على انه ماذا؟ ماكو فرق. واحد يقول على انه يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام هنا، حتى دول ما يقولون، لانه في باب الدماء ما يجوز على انه ماذا؟ عراق الدم، محقون الدم، انما الامور الواضحه البديهيه. وهكذا في الفروج، الشارع كم ديما بالفروج، فما في احتمال واحد يجي يقول على انه ما عدا مقدار الحرام ماذا يجوز لك ارتكابه؟ فقد فروج هذا، والفروج الشارع مهتم بها كثيرا. فاذا الخلاصة للناس من الاول لما نجوزوا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، وين جوزوا؟ في غير الدماء والفروج. مثل ما في غير الدماء والفروج، مثل طاهر نجيب هذا يوم مثل اموات ما ادري يا كتاب التابي هذا، اما انه فروج ما ادري بعد قل لي مع الدماء وكذا ماكو فرد. واحد ماذا يقول على انه بلي يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. فاذا ما الى معنى يا شيخنا الانصاري تقول وعلى التخصيص فتخرج، يعني لو خصصنا الجواز بصورة كون الأصل جاري والحل تخرج من الأمثلة، بل من الأمثلة من الأول يا خارجة ثاني. لو لما يجوزون من الأول ماذا؟ ارتكاب ما عدا مقدار حرام في ذن الصواب. شو يقول؟ وربما يقال إن الظاهرة أن محل الكلام وين لما نتنازع نقول ما عدا مقدار الحرام يجوز ارتكابه في أي صورة؟ في المحرمات المالية. مثل ما المحرمات المالية واحد من ذن الكتابين ماذا؟ إلي واحد مو إلي. ونحو المال، نحو المالية طاهر نفس يعني كالنجس. لا في الأنفس والأعراض، عجيب، يقول في الأنفس والأعراض بلا إشكال ماذا؟ حتى ما عدا مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه. بلي بلي بلي حتى ما عدا مقدار الحرام الكل يقولون ما يجوز ارتكابه. عجيب سبحان الله. فيستظهر من الكل بعد، أي من الكل، أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب. ليش؟ لأن المنع في مثل ذلك ضروري. منع الارتكاب في مثل ذلك، في مثل ذلك يا في مثل ذلك يعني في مثل الدماء والفروج. أم أكو واحد يقول على أنه يجوز الارتكاب؟ عايشنو من الأمور الواضحة أن الدماء والفروج لا يجوز الإقدام. وفيه نظر، يريد يبطل ليش فيه نظر؟ يقول بولي انت لا تاخذنا بالحكي، ما ادري مو بعض مرات واحد ماذا بالالفاظ وبالعناوين وبالكذا يخبصنا. فاتهمنا دماء وفروج، اتهمنا يا واش دماء والفروج محفوظة شرعا يا دماء، اذا هذا ادري ماذا محقون الدم جزما، او في الفروج هاي مو زوجتي ليس زوجتي جزما، هنا انا ما يجوز ماذا الارتكاب. هذا صحيح. اما اذا فرض حصل اشتباه، اما اذا فرض حصل اشتباه واحد محقون الدم واحد غير محقون الدم، هنا نقول ماذا؟ ففرض واحد من ارتكب لانه حرام، الثاني همات ماذا؟ من ارتكب نقول بلا اشتباه محقون الدم لا يجوز ارتكاب. أقول لكم هذا مشتبه بمحقون الدم، مو محقون الدم، هو ما يندر لا يعلم هو محقون الدم يولا. احنا الذي بالضرورة عندنا محقون الدم محقوظ دمنا، اما هذا مشتبه بمحقون الدم. في باب الفروج الفرج ماذا يجب المحافظة عليه؟ ويه الذي يجزم بأنه بريء محرم. اما المشتبه هذا منين جبت؟ من الضروريات. لا، من الضروريات منين جبت؟ اما احنا نقول يجب الاجتناب، لكن من الضروريات اللي انجبت بحيث تخلي تقول بأن الأمثلة بلا إشكال خارج عن محل الكلام، لأن من الضروري في باب الفروج وفي باب الدماء من الضروري أنه ماذا لا يجوز الارتكاب. من الضروري من يجب من الضروري، من الضروري ما يجوز الارتكاب في غير المشتبه، أما المشتبه أول الكلام. ففي نظر لعله إشارة إلى هذا أنه هو شجاع، لأن المنع في مثل ذلك في مثل الدماء والفروج ضروري، مثال ضروري. احنا نقول في قولك المنع في مثل الدماء ضروري، ضروري هذا فيه نظر، في قولك هذا من جنسه ضروري، حتى تقول حاتما بين الصور الكل يقولون ما يجوز الارتكاب الذي هو ضروري الدماء والفروج، لكن غير المشتبه. بأن أدري هذه المرأة ليست زوجتي، أدري على أنه ماذا هذا الدم محقوق، إيه صحيح هذا ضروري، هنا لا يجوز الارتكاب. أما المشتبه هم ضروري، ضروري من جلسة ضروري هذا ما ثابت. التاسع، إن المشتبه بأحد المشتبهين، التنبيه الأخير هذا أن المشتبه بالمشتبه حكم حكم المشتبه، المشتبه بالمشتبه مشتبه حكم حكم المشتبه. يعني شنو؟ يعني عدي إناء واحد من عدهن شنو نجس، مو يكون هكذا أترك الاثنين آسي، وأنا حاطن وين ذن الاثنين حاطن هناك في مكان الذي ما أريد أحد يجيسه، ليش ما رجعت الظهر من الدرس وإذا أشوف ينذل الإناء أتفرد إناء ثاني، صار نسجد الثنين صار نسلاسة، فاشتبه إناء جديد بمن بواحد من ذينك، هذا نيش الإناءين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين السر، هذا فت إناء جديد بعد، بعد ما راح أميز أنه زينك الإناءين المشتبهين وينهن، ما أقدر أميزهن، هذا يسموه مشتبه بأحد المشتبهين، حكم ماذا؟ حكم نفس المشتبه إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين، ليش؟ حكم حكم، لأنه إناء رقم واحد كان يجب تركه ولا؟ مو قلنا يجب تركه من باب العلم الإجمالي، فنقول ذهب الإناء الزائد هم يجب تركه من باب ماذا المقدمة، حتى أعلم بأني قد تركت الحرام الواقعي. هو إناء رقم واحد واثنين ليش يجب تركه؟ واحد واثنين ليش كان يجب تركه؟ من باب حتى أعلم أني تركت الحرام. الآن هذا الثالث ما تكون أتركه حتى أعلم أني تركت الحرام، فإذا هذا الثالث يجب تركه من باب مقدمة المقدمة، ترك الواحد والثاني رقم واحد والثاني كان من باب المقدمة، وترك الثالث من باب مقدمة المقدمة، يعني حتى أعلم إن رقم واحد تركته وبالتالي الحرام تركته، بعد لا نطيب لا تقيم. إن المشتبه الأطراف راح تصير ماذا؟ ثلاثة، بدل اثنين راح تصير ماذا؟ ثلاثة، لكن هذا الثالث يجب تركه من يا باب صار مقدمة المقدمة، يعني إناء رقم واحد كان يجب تركه من باب المقدمة، هذا الثالث يجب تركه من يا باب حتى أحرز أن إناء رقم واحد تركه من باب مقدمة المقدمة. التاسع، أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكم المشتبهين، ليش؟ لأن مقدمة المقدمة مقدمة، هذا الثالث ترك مقدمة، مقدمة علمه لترك الواحد الذي هو كان مقدمة، فبالتالي ترك الثالث الذي هو مقدمة لترك الأول يصير مقدمة علمه لترك الحرام، لأن الأول كان يجب تركه من يابا مقدمة لترك حرام، فترك هذا يصير مقدمة علما للمقدمة لترك الحرام، لا أطيق. فهو ظاهر. المقام الثاني بحمد الله والمنة لحد الآن خلصنا الشبهة المحصورة، ما أدري شهر أكثر أقل، أنا هم ما أتناسي الثلاث طول استذهنك يروح لهنا، الشبهة غير المحصورة. طيب الشبهة غير المحصورة حكمها شنو؟ مثل استرض أدري على أنه غلاس بين مليون غلاس نجس أو محصور، هاي يسموها شبهة غير محصورة. هذه همات حينئذ العلم الإجمالي فيها منجز يا لا، المعروف أنه لا يكون منجز. ما هو الدليل؟ أولا التمسك بالإجماع. يلا تعال بعد فلان وفلان ادعى ماذا؟ الإجماع. نقرأ من العبارة بعد، هذا ما عدنا فريق كلام به، فالدليل الأول والإجماع خنطبق، نقرأ عبائرهم. المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة والنقطة، والمعروف فيها يعني في الشبهة غير المحصورة عدم وجوب الاجتناب، بس إن شاء الله بعدين يجينا أن المعروف هي عدم وجوب الاجتناب، يعني المقصود أنه الكل يجوز أن أمسك به، يقول المقصود أنه ماذا لا يجب الاجتناب، يعني مو لازم الكل ستركه، البعض يجوز ارتكابه لكن مو معنى انه كل الكلاصات تشربه، هذا ان شاء الله بعدين يجي. ويدل عليه وجوه، يعني على عدم وجوب الاجتناب. الاول الاجماع الظاهر، فالشيخ يستظهر انه اجماع عقل المصرح به، يعني بهذا الاجماع وين؟ في الروض، في روض الجنان للشهيد الثاني شرح الارشاد. وعن جامع المقاصد، يعني يقول وصرح به عن جامع المقاصد. ليش قلنا هناك عبر فيه الروض، هنا عبر عن جامع المقاصد. روض الجنان يبين شان عنده في المكتبة شيخ الأنصاري راجعه، أما جامع المقاصد لم يكن عنده نقله، فلذلك قال ماذا؟ وعن جامع المقاصد. وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده، وحيد البهبهاني ادعى الإجماع صريحا، وزاد عليه نفي الريب فيه. بهبهاني مو بس ادعى الإجماع، قال ولا ريب فيه، بل فيه يعني فيما في عدم وجوب الاجتناب، لا ريب في عدم وجوب الاجتناب. وش قال؟ شوف وش قال. وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار، أمصار سبع نصر، مصر بمعنى البلدة، بلي والأعصار بعد جمع عصر بمعنى الزمان، في جميع الأعصار والأمصار عليه، يعني على عدم وجوب الاجتناب. وتبعه، صدق هذا يقول أنه في جميع الأعصار والأمصار هتش سيرتهم، صدقهم ما صدقهم ما هتش، لأنه الآن احنا ندري أنه من جملة اللحوم مش أكو عند القصابين، أتمنى أنه بعض اللحوم ماذا ميتة أو مقصوب، حرام فرش ما أشبه، يعني أقول لك كل دولة وقصابين كلهم دولة، ما أقول فيكم، تقول لي لعله فيكم كلهم زينين، ما أقول في إيران لعله في إيران كلهم زينين، تقول لي في الدنيا كلهم زينين، فما يصير بعد. فإذا على حاتما أكو فرد لحمة حرام موجودة، فإذا تريد تقول أنه يجب الاجتناب يعني كل ما أكل لحم، وعلى هالمثال تقدر تمثل ماذا أمثلة أخرى. فالمقصود أنه مع أنه بلا إشكال سيرة الناس والعلماء جارية أنه ماذا يأكلون لحم، إذا لا تجاوبني إذا تقول شيخنا هذا لا مو لعله منبر شبه غير محصورة، لعله من باب ماذا إلى آخر خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو من الحلول اللي إن شاء الله نذكرها بعدين، بس تأتم مجملا يقول لتوضيح الفكرة. وتبعه في دعوى الإجماع منه غير واحد ممن تأخر عن البهبهاني تبع البهبهاني، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه، عليه يعني علامة على عدم وجوب الاجتماع، لكن في الجملة يعني شو يعني ما نقول في كل شبه غير محصورة، في بعض الشبهات غير المحصورة نقدر نقول ضرورة أكو مثل من في بعض، مثل إذا الأطراف كانت كثيرة جدا مثل نقول ماذا القصابين في الدنيا واحد منهم عند لحم حرام جزما. هنا إذا كان العلم الإجمالي هل قد وسيع أطرافه ما شاء الله، هنا يقدر واحد يدعي الضرورة. أما إذا ما كان هالقد وسيع ما نقدر ندعي بعد ماذا ما نقدر ندعي الضرورة. ففي الجملة يعني في بعض أطراف الشبه المع في بعض الشبهات غير محصورة، وهي ما إذا فرض ماذا قد زادت أطرافها جدا، هنا نقدر ندعي الضرورة. وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض، مستفيض عن شنو؟ يعني مو أنه منقول بخبر واحد، وإنما كاد أن يصل إلى حد التواتر، لأن المرتبة اللي بأقل وأنزل من التواتر بقليل شي يسموها استفاضة. فإذا التواتر يحصل بنقل الإجماع بين قبل الجد 20 واحد، فإذا كان 18-19 يسموه مستفيض، وهو كافٍ في المسألة. نقل الإجماع المستفيض في مسألتنا ماذا؟ يكفي. ليش يكفي؟ عن فقيه، والمسألة الفقهية يكفي فيها الإجماع فيها حجة، بل الإجماع ليس بحجة في المسائل ماذا؟ أصولية العقائدية، أما هذا لا بأس به. الثاني ما استدل به جماعة، دليل الثاني على أن يجوز ارتكاب الشبه غير المحصورة، نتمسك بقاعدة نفي العسر والحرج. شنو نفي العسر والحرج؟ يعني نقول على أنه ماذا إذا مريد ناكل لحم، إذا العلم الإجمالي في شبه غير محصورة منجز، سيكون ما أكل أنا لحم، وهذا شيء يلزم أترو حرج. والله سبحانه عز وجل شي يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. قد واحد يقول شيخنا قد أكو بعض الناس يستغنون عن اللحم، هو يذبح بنفسه، يوم يحب أصلا يأكل لحم خروف أو يأكل لحم غيره، يقول لا لحم دجاج، يوم أصلا ما يحب لحم. أكو بعض الناس ما يحبون لحم، أصلا لحم ما يحبه، هذا هم حرج أكو عليه. هذا إذا تحرم اللي هياه وايد ثاني، يعني يقول لك غيري هم ما تروح ما يأكل مو بس أنا، فهذا هم حرج يلزم عليه. لا، فإذا ما نقدر نقول الحرج يلزم على الكل، وإنما يلزم ماذا؟ على بعض الناس. وأيضا ليس كل شبهة غير محصورة يلزم من وجوب الإشناء في عسر حرج. أكو بعض الشبهات غير المحصورة ما يلزم، مثلنا أنا أعلم بأنه ماذا هذا لم هيك يفترض، أعلم بأنه إبريق من بين الأباريق حرام، انصح هذا الجمع، أعلم أنه حرام، إبريق الذي يستعمل للذهاب إلى التوالي حرام، حينئذ شبهة غير محصورة في الدنيا، في الدنيا أعلم الإبريق واحد ماذا حرام. طب هنا هاي الشبهة غير المحصورة، إذا قلنا يجب فيها الاجتناب، كل الأباريق يكون أسرك يلزم بالله إفتح عليك عسر وحرج راجع نفسك، لا الصندة أكو أروح للتواليت ويا الصندة، والصندة أسهل، أسهل الصندة لا يلزم عسر وحرج. إذا هذا المثال في تناقش فيه تقدر على منوان هذا المثال تقدر تجيب ماذا أمثلة أخرى. المقصود لا على كل شخص يلزم العسر والحرج من كثير شنو قاعد اقول اليوم، ولا في كل الشبهات يلزم العسر والحرج، فالعسر والحرج لازم على بعض الاشخاص وفي بعض الشبهات، بينما الذي يقول بان الشبهه المحصوره لا يجب فيها الاجتناب لا يفرق بين الأشخاص كما لا يفرق بين الشبهات. في الرسالة العملية كل شبهة غير محصورة، وفي حق كل شخص ذولا فقهاء شو يقولون؟ أنه لا يجب فيها الاجتماع، وهذا الدليل لا يوجد ذلك. فلذلك نحتاج إلى ضمضميمة لأجل إتمام هذا الدليل. شو نقول؟ نقول أنه صحيح المدار، صحيح لا يلزم عسر والحرج على الكل في الكل، لكن عسر وحرج نوعي غالبي موجود ولا بل موجود في غالب الشبهات وعلى أغلب الناس، بل موجود. حينئذ نقول الأحكام الشرعية تدور مدار العسر الغالبي، لا على العسر الشخصي. ما دام هذا عسر على الأغلب فالشارع يرفع عن من هذا الحكم؟ عن الكل. هيك يظهر من الأدلة، عجيب يا أدلة، هيك يظهر منها أن الأحكام الشرعية تدور مدار من؟ العسر الغالبي لا الشخصي. انظر إلى آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا، في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أياما فمن كان منكم أو فعدة إلى الآية، يقول فعدة من أيام أخرى، بعدين تكلم يريد الله بكم اليسر. الكلمة قالت الذي يسافر ليصوم عدة من أيام أخرى، يعني لما يرجع من السفر ويرتخل يصوم. ليش؟ يريد الله بكم اليسر، يعني عسر واحد عليه أنه هو مسافر، خصوص ذات الزمان مسافر ويصوم عسر. هنا العسر الذي يلزم عسر شخصي وعسر نوعي، على كل واحد يلزم؟ لا، عسر بلا إشكال نوعي على غالب المسافرين يلزم، مو على كل واحد، وإلا بعض المسافرين لعله يستود يود أن يصوم. فالمقصود إذن العسر هنا ليس إلا غالبي نوعي. مع ذلك الآية الكريمة شرعت حكم عام على الكل، أنه ماذا؟ هو المسافر يجب عليه ماذا؟ أن يفطر، لا خصوص من كان الصوم عليه في السفر عسري. طيب بين شو أحكام الشرعية الدور مدار من؟ العسر الغالب النوعي. هنا هم كذلك، ما دام يلزم الشبهة المحصورة من وجوب الاجتناب عن كل الأطراف، ما دام يلزم عسر غالبي فحينئذ في حق كل الأشخاص وفي بالنسبة إلى كل الشبهات يرتفع ماذا؟ هذا الحكم، وهو وجوب الاجتناب. أطبق الثاني، ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب، ولعل المراد به يعني من لزوم المشقة، لزوم المشقة في أغلب الكل ما يلزم في أغلب أفراد هذه الشبهة، يعني غير المحصورة، هذه الشبهة يعني غير محصورة، وبالنسبة لمن؟ لأغلب أفراد مكلفين. فإذا اتفاق صار العسر والمشقة نوعي غالبي، فيشمله عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد، يعني قاعد، وقوله تعالى ما عليكم في الدين من حرج، قد تقول أنه ذني ينفر الآيات الحرج النوعي الشخصي، وما ينفر الحرج النوعي. جاب تكهنة بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه الحرج على غالب الناس فهو مرتفع على الغالب، يعني على غالب الناس فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه، بناء على أن هذا المقصود من الآيات. من ذال الآيات لمن قالت يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعليكم في الدين حرج، مقصود حرج النوعي، عسر النوعي. يقول وهذا المعنى يعني كون المدار على عسر الناس، وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يتعين الحمل عليه بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية، مثل وجوب الإفطار في السفر حكم كل هذا، وجودا وعدما ينوط مدار من؟ يوجد الحكم عند عدم العسر، ينتفي الحكم عند وجود العسر. ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية وجودها، وجود الأحكام وجودا وعدما، يعني وجود الأحكام وعدم الأحكام منوط بمن؟ بالعسر، أي بالعسر قيد المن إلى عدمه، يعني عدم الحكم منوط بمن؟ بالعسر، وجود الحكم منوط بمن؟ باليسر، بالعسر واليسر الغالبيين. فإذا كان هيك يستفاد من الأدلة، إذا على هذا الأساس في موردنا لا يجب الإشاعة عن الشبهة غير المحصورة. وفي هذا الاستدلال نظري يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.